جائز المنفصل والواجب المتصل نمد 4 أو 5 حركات، فما هو المقدم فيهما؟ والله هي قصة المقدم يعني قصة جديدة، ما كانت موجودة، ولا أدري ما معنى مقدم. يعني هل معنى كلمة مقدم يعني الوجه الثاني غير صحيح، ولا أضعف من الأول؟ ما أدري. الذي يقولون هذا المقدم في الأداء، ما أدري ماذا يريدون بقولهم المقدم في الأداء. لعلهم يقصدون يعني أكثر ورودا، لكن لا يعني هذا أن الوجه الثاني ضعيف أو أن الوجه الثاني لا يقرأ به. انتبهنا أخواتي. أما بالنسبة للمنفصل والمتصل، فنحن نعلم بأننا نقرأ القرآن من طريق منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي برواية حفص المودع في هذه المنظومة. وهذه المنظومة العلم الذي فيها أخذه الإمام الشاطبي من كتاب إيش؟ التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. أما الإمام الشاطبي وتوفى 590 هجري، 590. الإمام أبو عمرو الداني وتوفى 444، وهو شيخ شيوخ الشاطبي. يعني الشاطبي بينه وبين الداني طبقتين تقريبا، طبقتين. وقال في الشاطبية: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. فالإمام الشاطبي نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني في كتاب التيسير لما تكلم عن المد والقصر قال عن القراء: فأطولهم مدا ورش وحمزة، اللي هي إيش؟ مرتبة الطول. ثم عاصم اللي هي 5 حركات، ثم ابن عامر والكسائي، ثم قالون والدوري عن أبي عمرو في أحد الوجهين عنهما. انتبهنا كيف؟ فالداني في التيسير ذكر غير القصر 3 حركات و4 حركات و5 حركات و6 حركات. ركزوا معي شوي حتى تفهموا. الإمام أبو عمرو الداني ذكر في التيسير فوق القصر اللي هو الحركتين، يعني 3 حركات 4 حركات 5 حركات 6 حركات. وعطى ال5 حركات لمين؟ لعاصم. مين هذا عاصم؟ شيخ حفص. واضح لعند هون؟ طيب، الإمام الشاطبي لما جاء الله يرحمه ذكر لنا تلميذه الإمام السخاوي علي بن عبد الصمد السخاوي، تلميذ الشاطبي، وهو أول من شرح الشاطبية. قال: كان شيخنا يقول، السخاوي عم يتكلم عن الشاطبي، قال: كان شيخنا يقول هذه المراتب لا تكاد تنضبط. شو ذكر عنه؟ قوله: هذه المراتب لا تكاد تنضبط. فالشاطبي رحمه الله في الشاطبية، ركزوا معي شو حقول، اللي له 3 حركات رفع له ياها للأربعة اللي هن قالون ودوري أبي عمرو، واللي له 5 حركات اللي هو عاصم نزل له ياها للأربعة. معناتها لغى كم مرتبة؟ لغى مرتبتين. ما هما؟ 3 حركات و5 حركات. شو بقي عند الشاطبي؟ 4 حركات و6 حركات. عطى 6 حركات لورش ولحمزة، انتبهنا، وعطى التوسط للباقين، وعطى التوسط للباقين. فلذلك لما نحن بنقرأ من طريق الشاطبية منقول من مد المنفصل والمتصل 4 بـ4. نحن في هذا متابعون لمن؟ للإمام الشاطبي. طب وإذا مدينا 5 بـ5 بنكون متابعين لمن؟ للإمام الداني صاحب التيسير. مين الأصل؟ الأصل الإمام الداني، لأنه هو الأقدم. انتبهتوا كيف؟ نعم. فلذلك نحن نختصر الطريق، ما منكتر كلام على الطلاب مشان ما يتشوشوا. أنا عم بشرح هذا الكلام لكم لأنكم مدرسات، انتبهنا. فنحن بنقرأ 4 بـ4 أو بنقرأ 5 بـ5 من عادة الشخصية وليست ملزمة، من عادة الشخصية وليست ملزمة. بقرأ الأخ لما كان يقرأ عليه الإخوة النصف الأول من الختمة 4x4 والنصف الثاني 5x5 أو العكس، أو العكس، إما نبدأ الختمة 5x5 فإذا وصلنا للكهف أو منتصف القرآن نأخذ النصف الثاني 4x4 من شان الطالب يكون إيه؟ تلقى الخمس حركات وتلقى الأربع حركات وضبطها على أستاذه. تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.gawthani.com.